السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فدائما سعادتنا بذكر الله، الحمد لله الذي من علينا بهذا. واسم الله يجب أن يذكر ويجب أن يرفع ويجب أن تلهج به الأنفس وتطمئن به القلوب. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، أنتم دائما وأبدا في خير ومحفوظون بحفظ الله لكم ما دمتم لله ذاكرين. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، مقدما الشكر بعد شكر الله للإخوة الباذلين معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. هل سماع القرآن بدون تدبر له أجر؟ أنت مأجور، لكن ليس الأجر كأجر المستمع المنصت. قال تعالى: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمستمع بلا تدبر مأجور، لكن ليس أجره لأجل من تدبر وتابع وأتقن، والله أعلم. نعم، الشبكة عند الخلع الشبكة من الصداق. في بلادنا مصر الشبكة من الصداق، فعلى إثر ذلك إذا حصل خلع الشبكة من حق الزوج، والله أعلم. اللي إذا ترابي على شيء آخر، ولو أن هناك فارق بين الخلع وبين الطلاق للضرر. الطلاق للضرر إذا تم فللمرأة كل حقوقها كمطلقة للضرر. يجوز العالم أن يخطئ عالما آخر في مسألة معينة وأقل منه في المرتبة المناجم لك على هذا يا أخي محمد. قلنا يجوز إذا كان معه دليل. بارك الله فيك يا أخي إبراهيم. أقول الصوت، هل مكة كلها حرم؟ نعم، مكة عند جمهور العلماء كلها حرم. ما الأدلة على ذلك؟ قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. هديا بالغ الكعبة لا يصور أن الهدي يصل إلى الكعبة، إنما هديا بالغ الحرم. وكذلك من الأدلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصل بالحديبية كان إذا حضرت الصلاة يدخل يصلي في حدود الحرم ثم يخرج ثم يخرج. فدل على هذا، دل هذا على أن مكة كلها حرم. وأيضا لما نزل الحج نزل بالأبطح، كان يصلي في مكانه عليه الصلاة والسلام كثيرا من الصلوات. حكم النزول بالركبة أم باليد في السجود؟ الجمهور من العلماء على النزول بالركبتين. الحديث التي وردت في هذا الباب كلها ضعيفة. الحديث التي وردت في هذا الباب كلها ضعيفة. حديث كان يقدم يديه على ركبتيه أو ركبتيه على يديه كلها ضعيفة. ولكن العلماء أخذوا بأثر عمر عن الجمهور أثر عمر أنه كان ينزل ويقدم ركبتيه على يديه. الصلاة النافلة للمريض جالسا تجزئ. صلاة النافلة للمريض جالسا الذي لا يستطيع القيام أجره كامل، هي جائزة وأجره كامل. هل لابد أن تكون العقيقة إطعام أم يجوز توزيعها لحم؟ يجوز توزيعها لحم. الحناء لا بأس بها، أما إذا كان السائل رجلا فلا يجوز له أن يتشبه بالنساء. رقم إنشاء قناة على اليوتيوب وقراءة القرآن الكريم عليها، وذلك لأخذ أموال من هذه القناة على حسب المنشورات التي تنشر على قناته من خلال اليوتيوب. فإذا كانت هذه الموضوعات التي تنشر على قناته من خلال اليوتيوب موضوعات فاسدة وتنشر شرا وفسادا، فالله لا يحب الفساد. أخرجت صدقة الفطر نقودا لمدة 20 سنة. معذور بجهلك وأجزأت عنك إن شاء الله. هل ورد نهي عن تحريك اليد عند الانتهاء من الصلاة قبل السلام؟ ليس هناك نهي عن تحريك اليد. إذا كنت تقصد حديث أنهم كانوا يسلموا يرفعوا الأيدي أو يضربوا الأيدي على الركب، قال أنا مالي أراكم رافي أيديكم كأنها أذنب خير شمس. إذا كنت تقصد هذا فهذا الموجود، أما إذا كنت تقصد تحريك الأصابع ونحو ذلك باب آخر يحتاج إلى جواب آخر. زوج يمتنع عن صلح زوجته له، زوج قاسي الله لا يبتليه بأحد لا يقبل عذره. صلة الرحم تجب على الأخوات الذكور وليس على الإناث، تجب على الجميع بقيد أمن الفتنة. الطريق إلى التوبة والدوام عليها، أولا تسأل الله أن يتوب عليك وأن يغفر لك، وبعدها تصادق صحبة صالحة كذلك. هل يوجد تحريك إصبع في التشهد؟ رواية تحريك الإصبع شاذة، إنما لا الثابت كان رسول الله يشير بإصبعه في الصلاة، أما زيادة لا الزيادة يحركها شاذة. هل تجوز الصلاة خلف من لا يستبرئ من بوله في كل الأحوال؟ إذا كنت متأكدا أنه لا يستبرئ من بوله لا تصلي بعده. هل يجوز الدمج صوت القرآن مع أصوات من الطبيعة مثل النبر؟ أصوات من الطبيعة من الله، مش طبيعة، لا تنسب شيء من الطبيعة مثل المطر. لا بأس إذا كان الخشوع لا يذهب، إذا أحيانا هذه تسبب خشوعا أكثر فلا بأس. طلب الخطبة من المرأة نفسها يجوز أن تعرض لها بالخطبة وتطلب أن تخطبها؟ إن كان لولا أن تأتي البيوت من أبوابها وتأتيها من ناحية أبيها، لكن إن فعلت والفتنة مأمونة لا بأس. حكم الذي يطلب من الأجير مبلغ مالي حتى يتركه في هذا العمل فيرفض المبلغ طلبه من العمل. يطلب من الأجير مبلغ مالي حتى يتركه في هذا العمل فيرفض أعطاه المبلغ طلبه من العمل. وضح الصورة يا أبا مجاهد. هل يجوز الوضوء بالمكياج؟ فبعض أنواعها لها جرم ولا يمكن أن نزيله بالماء. إذا كان خفيفا جاز، أما إذا كانت سميكة طبقة سميكة لا بد أن تزيلها. حكم فضح المتحرش حتى يحذره الناس. يا سيد لا يجوز مثل هذا. صحة حديث من أتى كاهنا أو عرافا صدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى كهنا وعرفه، يعني عموما الحديث هو صحيح. الله يسر إن شاء الله ونستطيع ترجمتها باللغة الإنجليزية. هل الربيع بن قتيبة كان يحفر في بيته عفوا قبرا هناك يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صلاه؟ ما ادري والله، لكن الرسول ما فعل ذلك وهو اسوتنا. الله يكفى عن اهل العراق كل بلاء. الله المستعان يا شيخ سيد ربنا، الله نساله العون على ترجمه هذه الاشياء للغه الانجليزيه. هل العطور فيها كحول لتبطل الوضوء؟ لا تبطل الوضوء، لا تبطل الوضوء. حكم بيع متعافي الكورونا لبلازمة دم عنده 20,000 جنيه لمريض آخر. ما الرسول عن بيع الدم؟ أصبح جنبا ونسي الاغتسال وصلى سير النهار بدون غسل ولم يتذكر حتى اليوم. أصبح جنبا ونسي الاغتسال وصلى سير النهار بدون غسل، عليه إعادة تلك الصلوات لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. حكم صلاة الجماعة بين وبين كل مصلي ومصلي مثل هذه ضرورة. أميز بنت عن بنت في الجهاد لظروف البيت الذي تتزوج فيها، لذلك علي إذ هذه بات مسببة ولا بأس بها. هل تجوز صلة الأرحام بالهاتف؟ نعم تجوز. بارك الله فيك يا شيخ محمد. حكم الخوف من الدعوة إلى الله، هذا ظن سيء بالله. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هل العفو معناه أن أعفو عن من أساء إلي وتكبر ولم يعتذر؟ إن أخفت أيضا فأنت مأجور، لكن العفو عند المقدرة أجره أعظم. ما حق الابنة التي لم تتزوج من ميراث أبيها علما بأن أخوتها جميعا قد تزوجوا في حياته؟ لا يستخرج، لا تستخرج قيمة زواج البنت، لا تستخرج قيمة زواج البنت، كبر، لا تستخرج قيمة زواج البنت من الميراث إلا إذا رضي ورث. هل يجوز الاعتذار لمن يريد أن يزورنا من الأرحام بسبب هذه الأوضاع وهل يحق للزائر أن يأخذ على خاطره؟ لا، الله قال: إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الوسط 60 صاعا، الصاع 4 أمداد بمدة رجل متوسط. هل المرأة آثمة إذا صرف عليها زوجها من المال المختلط أو على الأولاد مع محاولة تحريها الحلال؟ تتحرى الحلال وتذكر زوجها، تحتاط قدرا لاستطاعة لدينها. بارك الله فيك يا فضيلة. حكما يأتي الزوج زوجته في دبر من دبرها، كان في الدبر فهذه كبيرة من الكبائر، لعن النبي فعل صاحبها، فلا صاحب عفوا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. هل يجوز المرأة الحائض أن تغسل الأموات؟ نعم يجوز لها أن تغسل الأموات، وليس هناك أي دليل يمنع فيما علمت، والله أعلم. هل الحلف بالحرام يعد طلاقا؟ يعد طلاقا. يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، الله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالتحريم يعد طلاقا، عفوا يعد يمينا، عفوا تحريم الرجل لامرأة يعد يمينا. فهمتها يمينا يا أخو، أعتذر. قال الرجل لامرأتي أنت علي حرام، يعد يمينا تكفر طلاقا، لا، لأن النبي لما قال هي علي حرام يقصد ناريها أو يقصد العسل، قال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم، قال فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فكفرت يمين ولا تحسب تطليق. حكم رجل قال لامرأتي روحي وانت طالق ولم يتذكر الا بعد ما هي فكرته بالكلمة، محسوبة تطليقة. هل يجوز زواج مسلمة دون وليين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. يا مرحبا يا شيخ فيصل لبان، بارك الله فيك. حكما كان أبوه يعمل مديرا في البنك ومصلحة ماله لأبنائه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه ومبطله وشاهديه. المال الآن تحول إلى إرث، فله أن يأخذ ويكثر من الصدقات. ما مقدار كفارة إفطار اليوم في رمضان للمريض الذي لا يقدر على الصيام؟ المريض إذا لم يقدر على الصيام فعليه عدة من أيام أخر، كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. إن كان عجزا تاما عن القضاء فحينئذ لا شيء عليه، إما إذا اختار رأي أنس بن مالك أنه كان يكفر ويطعم مكان كل يوم مسكينا لما أسن لما تقدم به السن. ما حكم أن تعير زوجها إذا كان يحب تحرير البياض في ثيابه؟ فتقول له إنه يشبه الموتى. يعني غلطانة، لكن ماذا سنصنع لها؟ نمسك لها سيف يعني؟ عقلها هكذا، تقول الثياب الأبيض لا تلبس الثياب الأبيض إنه يشبه ثياب الأموات. هذه عقليتها تحتاج إلى رفق. حديث خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم يحسن لشواهده. يعاني المرض سلس البولي، هل يجب علي الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت أن يجزي الوضوء قبل دخول الوقت؟ يجزي الوضوء قبل دخول الوقت، وما أعلم دليلا أنك تدخل بعد أنك تلزم بأن تتوضأ بعد دخول الوقت. اذكر ختام الصلاة بعد صلاة الفجر والمغرب، هل تعد من أذكار الصباح والمساء؟ لأن منها مشترك، المشترك يعد منها والله أعلم. من أذكار الصلاة والمساء، من أذكار الصلاة وأذكار المساء كذلك. استخدام الكحول والمطهر لا يبطل الصلاة. تنزيل كتب من الانترنت له ضوابط، إن كان المؤلف سامح فنزل كل ما يخص المؤلف، إن كان هناك شخص حضر ذلك فأنت مقيد بالحظ. حكما كان أبوه يعمل مدير في البنك ومصلحة ماله لأبنائه، يأخذون المال وإثمه على نفسه. هل صح أن الملائكة تقول العبد إذا دعا لأخيه ولك بمثل؟ لا الإسلام تقول ملائكة ولك مثل، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حق من اعتاد على لبس أقمصة ملونة من هي امتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مشكور مننا مشكور إن شاء الله. الصلاة بالكمامة صحيحة، الكورونا مرور الكورونا الله أعلم بأمره، حي الميت أسمع، قال تعالى وما أنت بمسمنا في القبور إلا أن وسمى شيء وقيب الوفاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعني عليهم، والرسول قال يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتنادي زيفا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. بعد انقطاع دم من حيض يليه قدرة المصهر لا تنقطع، المرأة حيضتها مضطربة وليست سعادة ثابتة. بعد انقطاع دم من حيضة يليه قدرة الصفرة لا تنقطع، المرأة حيضتها مضطربة وليست سعادة ثابتة. الصفرة والقدرة بعد انقضاء الحيض لا تعد شيئا، فتغتسل المرأة وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولا تبالي. العزل عن الأبوين هما لا يريداني، هل أنا آثم إن عزلت وحدي؟ الملابسات المحيطة بسؤالك لابد من معرفتها. ألحوا خصامي لمن نسى إلي وتكبر ولم يعتذر وسيئته مستمرة، يجوز أن أجره لله إذا كان مرضيا ولم يرد السلام عليك. إذا أجرته لله فلك نيتك. حكم التبرد بلازمة من متعافى لمريض الكورونا مأجور. ما السؤال يا أخت غادة؟ حكم تسمية البنت لتاج لا أعلم منهما نعم صحة حديث أنت مالك لأبيك، كما قال الشافعي مخالف للعمومات، والحديث بسند ضعف كذلك. لعب الأطفال مجسدة لا بأس بها، على الزوج أن يقبل زوجته بأنه ستتزوج عليها أن يضعها من الواقع، كل جائز وارحم ترحم. حبك الله يا عبد الله بن عبده. حكم دخول المقابر بالحذاء، يعني في فرق بين دخول القبر نفسه وبين المشي بين القبور. فدخول القبر نفسه بالنعل لا، أما المشي بين القبور بالنعال فلا بأس بذلك، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعا عليهم. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من عند عائشة ذات ليلة فقام رويدا رويدا وانتعل رويدا رويدا وذهب إلى المقابر لزيارة أهلها. حبك الله يا شيخ إسماعيل. الأحرم خصام لمن عفوا بخضوع دعاء الملائكة ولك بمثل، هل من الأفضل اعتبارا للآخرين ويكون لازم مصورا المعتبر بدعاء الملائكة له؟ لا يا أحمد بن حبك الله الذي عرفتنا فيه. شرح التوسل، التوسل يعني أتوسل بشخص لا أتوصل إلى مراد شخص من الأحياء. التوسل يكون أولا قد قال الله تعالى في كتابه الكريم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة، فما الوسيلة التي نقربها بين أيدينا كي يرضى عنها ربنا؟ أولا التوسل بأسماء الله الحسنى، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، اشفي أنت الشافي، هذا هو توسل، توسل بصالح الأعمال. وقد توسل بصالح الأعمال الثلاثة الذين هم أصحاب الغار الذين انطبقت على فم غارهم صخرة. هناك التوسل بالبشر فيما يقدرون عليه، البشر الأحياء فيما يقدرون عليه. هل صلاة الاثنين تعد جماعة؟ صلاة الاثنين تعد جماعة؟ نعم نعم، صلاة الاثنين تعد جماعة. هل إذا تزوج الشاب من بنت كانت له علاقة معها من باب أولى توبة إلى الله أن يتزوج من هي أخير منه؟ يتزوج أخير منها، يتزوج من خيرها، يصفر بذات الدين تبدا سباك. حديث تميم الجاري عن الجساسة والمسيح الدجال رواه صحيح مسلم، التبرع لتزيين القرية كان لنظافتها، فإن الله جميل يحب الجمال، إذا سهمت لا بأس. هل يجوز مرة أن تضع على هذه الدكتور أو دكتورة؟ دكتور أم دكتورة؟ دكتورة أفضل بلا ريب. هل شرب الحشيش كمية لا تسري محرم؟ فأسكر كثير فقليل حرام. هل عدم التركيز في الصلاة يقلل أجرها؟ نعم يقلل أجرها، وقد نقل الشوكاني الإجماع على أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما أقل منها. إمام نسي أو راب أن يسلم من ركعتين في صلاة العصر، أدركه المأموم وقال سبحان الله فأكمل الصلاة وبعد سجد للسهو. الصلاة صحيحة. هل هناك حديث يحدد موعد صيام الصلاة أيام من كل شهر؟ على هذا جماهير العلماء سلفا مخالفا. حكم تقصير اللحية، التقصير يسمح به أن يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. هل يجوز الزواج بعقد شرعي بدون عقد قانوني أو مدني؟ يجوز، لكن العقد المدني أو الشرعي إنما هو لتثبيت الحقوق. بحكم أني أتبول ومواقف لأني عنه ظروف كفري، أتبول وأنت واقف عنه ظروف كفري ويدخل عمام أتبول كثيرا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل الصلاة بدون ملابس داخلية جائز؟ في ملابس خارجية جائز، أو مستورة. الدراسة في مدارس مختلطة إذا أمكنك أن تتنحى عن البنات وتتنحى عن الاختلاط وتجلس مع الصالحين فهو حسن، وهذا موجود في كل الجامعات الحمد لله. البنات الصالحات يجدن صالحات من أمثالهن ويختلطن بهن، والشباب الصالح يلتئم مع بعضه بعيدا عن الفتيات. شكرا يا أم معاذ. الجلسة الاستراحة سنة مؤكدة، النبي جلس جلسة الاستراحة يقينا، لكن هل حافظ عليها؟ هذا السؤال الذي فيه النزاع. جلس النبي جلسة الاستراحة، لا خلاف في ذلك. هل جلسها نتيجة أنه كان مدينا فكان يحتاج إلى جلسة قبل النهوض للقيام حيث يعتمد، أم أنه جلس عموما قولا لأهل العلم؟ هل خليك علما لم تكتمل لحيته سن 17 سنة إذا كان قد بلغ لا يحلقها حكما أخذ ميراث أبيه وهو حي بموافقة أبيه؟ له ورث آخرون ولا لا؟ بل ليس له ورث آخرون، لا بأس. هل يجوز ظلم الثانية دون إخبار الأولى لكي لا تتسبب مشاكل؟ لا، رجل غشاش إذا صنعت هذا. هل يجوز التسبيح مع مشاهدة البرامج الدينية؟ نعم، يجوز التسبيح مع مشاهدة البرامج الدينية. وقواك الله يا أحمد بن فتح. يا شيخ سيد الشيخ، خلاص أزل هذا السؤال عشرات المرات نقرأه وجاوبنا عليه الحمد لله. أي والله عيشك يا أخي. أيوة. قليلة تنم من وعام حقها في أخي إجازة للراحة بسبب أزمة كورونا، هل تأتم إذا قامت بالحصول على تقريبا أنها مريضة؟ لا أجيز التزوير، لا أجيز التزوير، بارك الله فيك. إنما هناك حج هذا العام، المضحية هي ليس لها صلة بالحج، هي يسمع الحج وغير الحج. تكون صلاة الرجل على دبته لا بأس بصلاة الرجل النافلة على الدابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته حتى ما توجهت به راحلته. أما الفريضة فينزل لها. هل تجوز الهمة لأحد الأبناء لوجود عجز بسيط في يده؟ يجوز أن يأبى الرجل لابنه الذي عنده عجز في يده، يجوز أن يميزه في الهبات عن غيره، هبات مسببة. يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هل من يحب شخص أكثر من الله يعد مشركا؟ يعد ضلا. هل تربية البنات أكثر أجرا من تربية البنين؟ النصوص دل على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من على جاريتين حتى يبلغ قلت أنه في الجنة كهاتين. زوجته لا تصلي على ظهر. بارك الله فيك يا أحمد بن فتحي، بارك الله فيك. هل يجوز المرأة أن تتنازل عن حقها لأخيها ولولدها طلب الميراث بعد موت أمه؟ إذا تنازلت عن حقها لأخيها في حياتها خلاص انتهى الأمر، ليس لابنها أن يطالب بالحق لأن أمه قد ماتت. هل صلاة سنة الظهر قبل الظهر 2-2 أم 4 متصلة؟ الأمر واسع، الأقرب 2 ثم 2. هل يجوز أن نصوم صيام الأيام الثلاثة من كل شهر موزعة على يوم الاثنين والخميس أم نريد أن نصومها متتالية؟ الأمر في ساعة الحمد لله. كمان فيك يا أخت ندى. بارك الله فيك يا أخي محمد طارق. الإنترنت مصيبة هذا الزمان، لا يقال هذا في مصيبة أعظم. ما علاج كثرة الكوابيس؟ الكوابيس بعد سؤال الأطباء عنها لها أكثر من ثلاث، في أكثر من مرض في الجسم تفرز الكوابيس هذه. إذا كانت من أعمال الشيطان فارق نفسك بالمعوذتين وقل الله أحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذتين ومسح بهما رأسه وما استطاع من جسده. هل يجوز كشف الوجه لأولاد سيلفي؟ سيلفي يعني ليس الكاميرا، سيلفي من الذكور يعني كبار السن، يعني في بلاد مصر في الفلاحين. رجل متزوج بامرأة وله أخ، تقول عن زي سيلفي، سيلفي زي سيلفي يعني أخو أبي، سيلفي يعني أخو، عفوا أخو زوجي، يقول سيلفي أخو زوجي. أولاده الذي زوجوا عمهم من حقهم أن يتزوجوها إذا ماتت، إذا مات عمهم. حكم لبس البنطال واسع المرأة لا بأس بذلك. الله يدخل أمنا وأمك الجنة يا روس. الموسيقار عزم عبد السلام بطلها موسيقار، الله يستر عليك، على الأقل اعزف موسيقار. يعني انت تنادي موسيقار لي بس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في آخر زمان أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. من قوله يستحلون أي ما يفيد أنها حرام. حكم إلغاء عيد الأضحى، ما أحد يلغي عيد الأضحى، كيف تلغي؟ من أنت في بيتك؟ بيت الكورونا الله أعلم به، أدعي برزق الله مرزق. مس ذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ في قولان لأهل العلم، اختار القول بعدم نقض الإضاءة في الحديث الوارد في النقض. المس ذكر فليتوضأ، أراه ضعيفا. سرعة قراءة القرآن أثناء الحفظ، كنت تقصد سورة القراءة المراجعة، فجوز بعض العلماء ذلك، وإلا فالأصل التدبر. ما المدة الصحيحة للستر الغربة بعيدا عن الزوج؟ ليست هناك مدة محددة، إنما العبرة بهل هي متضررة ببقايا وحدها أم لا. الشيخ مهدي سعد ما حكم الإجارة في الوسط الطيب؟ لا بأس، لا نراها مسكرة ولا حرمنا الله منك يا شبلي. الله يوفقك. فحطم صيان الوالدين، صيانهما في المعروف كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشأن الزور. سعى شوط بين الكعبة وحج إسماعيل فمد عليه إعادة هذا الشوط. ما السؤال غلط؟ السؤال طويل. لن أسمع يا أحمد لأن هاتفي صار لا يسمع لا يستقبل مثل هذا كل الذكر. يجب حفظ القرآن مش ما معنى قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يعني ممكن سبب النزول يوضح. إبراهيم عليه السلام دعا أباه إلى التوحيد فأبى كل يوم يدعوه في آخر الأمر أبوه هدده وقال لئن لم تنتهي لأرجمنك وأرجمني من يبتعد عني. الحاصل أن إبراهيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي لكن لا يجوز الاستعمال لمشرك لا يجوز الاستغفار لمشرك. فلما قال إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي هذا إن فعله سيأثر. قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يقول بكره حياتي وأتمنى الموت مش قادر أتخلص من الإحساس ده وعارف أنه لا يجوز تمني الموت وأن عذاب الدنيا وأن عذاب الآخرة. إذا لا عليك اصبري على نصب الدنيا وتعبها وأنت مأجورة. يعني هل شرب الماء كثير غلط يا شيخ مجد ولا ايه بالضبط؟ هل ترك العمل وذهاب العمل الاخر يوجد فيه مجازفه من حيث ربح الشارع الذي يسمى قطعت رزق الجديد بيدي؟ لا ما كنتم موافق على العقود موافق على العقود المغرمه بينك وبين صاحب العمل فلا بأس بالاستمرارية في العمل. هل شرب الماء كثيرا سنة؟ لا أنت تسألني هل شرب الماء كثيرا سنة؟ كان النبي يشرب على 3 مرات فقط بس أشرب كثيرا لإحتياج للشرب. هل يجوز التكفير عن الحفان بالمصحف من بأنها كانت غير مقصودة؟ لا بد من السؤال هنا على أي شيء حلفت؟ أنا قلت وكتاب الله لن أسافر غدا فإذا لك أن تسافر فحينئذ إذا بدا لك أن تسافر ستكفر عن يمينك ستكفر عن يمينك. التحلل من أموال الفوائد البنكية أعطيها للفقراء لا تربطك بهم قرابة أو أعطيها في مصلحة عامة من مصالح المسلمين باستثناء المساجد. حديث يحترمنا من الصادق ومن الكاذب العزيز من الدعاء الذين نعرفهم انتكسوا ماذا يحدث عند كتاب الله يعني الموافق لكتاب الله ثابت عليه هو الموفق المخالف لكتاب الله هو الشقي الضال. لذا أنصح الوقت السائلة بالقراءة كثيرا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تستطيع أن تحكم على الأشياء. هل يجوز التصدق لغير المسلم؟ صدق بصدقة جائز أما زكاة المال لا تجوز لأن الله قال في كتابه الكريم في شأن زكاة عفوا النبي قال في شأن زكاة المال تؤخذ من غنيم فترد على فقيره، فلا يجوز إعطاء الصدقة عفوا لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين، قول النبي تؤخذ من غنيم فترد على فقيره، لكن يجوز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة شخص خشية أن يرتد أو شخص يطمع في إيمانه من الكفار يجوز أن يعطى من الزكاة تحت بند والمؤلفة قلوبهم. شفاك يا أخي أحمد هذا الشيء. زوج الرب خطأ دون اعتباق طاعة بطالح حين سألته عن نيته من طلاق المعلق ووقوع الشرط، وحلف قال والله غلطت اتلخبطت اقبلي يمينه يا أخت مروة أمه ظلمت بنتها ظلما بينا والبنت لا تتحمل أن تكلمها، هل تأثم؟ أراها تأثم إذا امتنعت عن تكليم أمها وقد جاءتها معتذرة. رجل مات عليه قرض لبوي ودفع عنه التأمين، انتهى الأمر بلاد ذمته. هناك امرأة كان لديها عمل في بلد كافر وكانت تقيم الصلاة عند صديقتها الكافرة فلم تعرف مكان القبلة فلم تصلي صلاة كاملة، يجب أن تعيد الصلوات تعرف القبلة الصحيحة وتعيد الصلوات. يصلي من 25 سنة ويصاب بوسواس كم ركعة صليت، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويمكنك أن تعالج عند طبيب أيضا يعطيك بعض القويات لذاكرة الأعصاب. الله يحفظ ليبيا من كل مكروه وسوء يجمع شملها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعمل في شركة ويوجد لقطة عبارة عن نصارات وساعات إنسان الزبائن ويمضي عليها أوقات كثيرة، هل يحق أن يأخذ منها؟ إذا مرت عليها سنة يجوز لك أن أخذ منها إذا كنت عرفتها ولم يأتي المعرف، إذا لم تمر عليها سنة فمن باب أولى والله أعلم. هل يتعارض سماع الرقة عن الهاتف بشرح الصدري؟ الرقية مش الرقية. لا تطلب الرقية. الله يغفر لنا ولكم يا شيخ. فخر الله منصور. حكم النصارى في بلاد المسلمين. هل هم أهل ذمة؟ وليس لهم ذمة. ليسوا أهل ذمة وأصبحوا مواطنين شأنهم شأن المسلم في بلاد المسلمين ولا لأن ذمة يدفعون جزية ومن ثم لا يقاتلون مع المسلمين لكن لا يقاتلوا جنبا إلى جنب مع المسلمين. شروط الجزية لا تنطبق على كثير منهم الآن. هل يجوز قول حياة وحياة ربنا؟ نعم يجوز. ففي الأثر لعمر الله لنقتلنا لعمر الله لنقتلنا في مات في حياة والدتي هل يرث مات في حياة والدتي هل يرث فيها أم لا؟ أنا أولاد تقصد يا عبد الله. إذا كنت تسأل عن أولادي هل يرثوا في جدتهم التي ماتت في حياة أبيه التي مات أبوها في حياته أبوهم في حياتها لا يرث إلا إذا يوصت وصية صريحة أن لهم الثلث أو أقل. في بيت مؤجر أدفع من إجاره لسكني في مكان آخر هل عليه زكاة؟ ليس على البيت المؤجر زكاة. زوجها يعمل في مجال التلقيح الصناعي للأبطار ما حكم؟ ما زلت بصدد البحث في هذه المسألة نظر إلى ما يسره. حكم التسبيح بالصبحة الإلكترونية لا بأس. ما مدى الأثر؟ الأثر يصل عن الأولين، قد يكون قول الصحابي، وقد يكون قول رسول الله، وقد يكون قول غير رسول الله وغير الصحابي من الأولين تابعين ومن قبل الرسول أيضا. فقد الثقة في اللي حواليهم من اللي بيمثلوا تدين هم زي الذئاب بس بلحية وجلبية، ما يسمعك يا ريحانة في الفردوس. يعني انت كده الأوصال الذين يخالفون الرسول تزكينهم، والذين امتثلوا الرسول أنت تطعن فيهم جميعا، وأنت لم تتعاملي معهم جميعا يا ريحانة. ستسألين عن هذه الشهادة يا ريحانة الفردوس إن لم تستقصي. كانت مسمية نفسها قبل ذلك يا رب اقبض روحي، الحمد لله تستجيب للدعاء، تستجيب، نسأل الله أن يهديها. نفاس نزل الدم في أيام قليلة، وبعد إفرازات وبعدها إفرازات متغيرة ألوان استمرت أكثر من شهرين. لا تعتبريها يا عبد الرحمن حازم، لا تعتبر، لا يعتبر بالإفرازات التي ليست دما واضحا، بمجرد انقطاع دم النفاس الإرهاصات التي بعده لا تدخل في النفاس. من الأفضل الصالح والمصلح كلاهما في فطر، إذا كنت صالحا كن مصلحا، إذا كنت، الصلاح لا يتأتى إلا بتبليغ الدين أيضا. إذا كنت مصلحا لا يجوز أن تكون مصلحا وأنت فاجر، مش لا يجوز، يمكن أيضا، لكن نفسك أنت متضرر. حكم تأخير النزل لعدم القدرة لا بأس، هل يجوز إخراج زكاة الشعير والقمح مالا لا أخرجه نفس الجنس؟ هل الرجل أن يجبر بناته عن الحجاب؟ أرى ذلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا ينفق على بيته إلا هو قوامة. يعني ما سبب عدم الإنفاق إذا كان أفلس أو شيئا كهذا؟ فله حكمه، بارك الله فيه. هل يؤيد أن النبي كاد أن ينتحر في البخاري صحيح؟ لا، بل هي ضعيفة، دخلت هذه الجزئية في سناء الحديث، ولما البخاري عليها أن الزهرية رواها إلى رسول الله، الزهرية أو غيره، فعموما هي مرسلة ضعيفة. زوجتي قامت بعملية في العين، وهي كان الطبيب على خطورة دخول ماء العين مما يتعذر معه الاستحمام والطهارة، تأمل. ريحانة الفردوس، لا يا أختي اصبري يا أختي، ريحانة الفردوس، نحن مسلمون والحمد لله، ونثق في الله، ونثق أن هناك بعث، وأن المظلوم سيقبله من ظالمه، نثق في كل هذا والحمد لله. فإذا كان ذلك كذلك فينبغي أن لا تيأسي أبدا من رحمة الله. وهو كذلك بلا شك، جاءت أم سراقة، عفوا أم حارثة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم قتل ابنها حارثة، وكانت تحب حبا شديدا، كانت تحب حبا شديدا، فمات ابن قتل ابنها في بدر، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أخبرني أين ذهب ابني، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كانت الأخرى ليرى إن الله ما أصنع. فقال أقابلت يا أم حارثة إن جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس منها. يعني الحمد لله لا تياسي أبدا، حتى لو ظلموك في الدنيا في الآخرة ستأخذين حقك، بارك الله فيك. لكن لو عندنا شخص ملتحن، شخص غير ملتحن، من الذي طبق السنة الملتحن والذي طبقها؟ يقولي هذا ملتحن ولا يصلي، وهذا حلق اللحية ويصلي، حلق اللحية أفضل منه إذا كان يصلي في هذا الباب، باب الصلاة. الصورة في البيت تدخل بالملائكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، حكم الربح من اليوتيوب على حسب المادة التي تقدمها. حبيبك الله يا ولد. هل هناك مرض ليس له علاج؟ لكل داء دواء، علم من علم وجهله ومن جهله إلا السام، السام الموت. هل هي ترث في ولدها إن كان له ولد؟ نعم ترث السدس، الأم لها السدس من تركة ابنها إن كان له ولد. وبيض الله وجهك يوم تبيض الوجوه. نريد نصيحة للموظفين الذين لا يقومون بمهامهم ولا يتورعون عن أكل السحر. أولا كونهم لا يقومون بمهامهم، لا يقومون إلا بمهامهم، فهذا يعني أنهم يتقاضون أجرا بغير وجه حق فيسبون لذلك. أما كونهم لا يتورعون في أكل السحر فهذه مصيبة أعظم وكبيرة من الكبائر. هل يجوز من النفقة عن زوجة الناشز إذا تحقق النشوز ويئست من إعطائها، عفوا يئست من إرجاعها بعد الهجران في المضجع والنصف تذكير؟ شعيرة كل النشوز. نريد درسنا الكرس صحيح إن شاء الله. ملأ سائق شاحنة في أوروبا سائق شاحنة في أوروبا سوق الشاحنة قد يكون فيها خمر، ليس عليك اسم إذا كان فيها خمر، لكن إذا كنت السيارة كلها محملة بالخمر أو نصفها محمل بالخمر، إن النبي عليه السلام قال لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها وابتاعها وشاربها وساقيها وعشرة أصناف حاملها والمحمولة إليه. هل يجوز من النفقة؟ عفوا ماشي. إذا كان لي مال عند شخص بعملة هل يجوز أن يرد المال بعملة أخرى؟ يعني لك $1000 عند شخص، جاء وقت السداد افترض أنه $6000، لكن افترض أنكم عند وقت السداد تراضيتم على سعره، فعلى ما تراضيتم عليه، هل ثلاث حركات في الصلاة تبطلها؟ ثلاث حركات ليس هناك دليل على ذلك، هذا قول بعض الفقهاء. أما النبي قال اقتل أسودين في الصلاة، اقتل أسودين في الصلاة. هذا وبهذا القدر أستاذي سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسبنا أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، والحمد لله دين الإسلام لن يقبل من أحد دين غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. فالزموا هذا الدين وقوموا به، واحذروا من المذاهب الهدامة كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الضلال والكفر، وكذلك احذروا من المذاهب الهدامة كالتكفير والتشيع والتشاؤم البغيض والرد الخبيث والإرجاء والاعتزال ونحو ذلك، وكذلك انتبهوا للنصارى فهم على باطل، فإن الله هو الرحمن الرحيم، ليس هو المسيح وليس ابن مريم، أبدا أبدا أبدا. كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا هو الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم الشكر للإخوة والأخوات موصولا، وأشكر الوقت ورحالة الفردوس بارك الله فيها وحفظها الله. هذا وختاما جزاكم الله على كل خير، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأشكر الله ثم أشكركم جميعا، ثم أشكر إخوانهم باذلين مع جهد الإخوان في مجلس الإخوانهم، وأشكر كذلك الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.